الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. باب من الشرك بغير إخوة يكيك وجورك لجوركاني شريك بخوا بريردان وتشرك هرونيك ونذر بك لسر خوي حيواني سبب ري بغير إخوة بلكو بشك جورك لجوركاني شرك بريتيا لا النذر لغير الله. لبر أوي نذر كردن عبادته واجبة وفاي بي بكات أقر بخوابي كعبادة ونذر شل سر خوف فرس كردن أنجام داني بغير إخوة شريك بخواب ريردان لعبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر. يوفون بالنذر، حتى نذرك بخوابه، نذرك طاعت به، أو أن جاب جيئكا وأتلسن لروجك أو روجيك و نارحتي أو روجا ناخوشي أو روجا همو خلقية قريتا و وبسر إنسانك بسر همو شو دوري أزالة تسي روجي قيامت وان كاتك نذرك بريالة دن جيب جيئك كواته كارك بوي كوا إنسان لا نارحتي روشي قيامت رزقاري ببي أو يكاتي كشتيق لسر خوي فرض أكاتو خوا فرضي نكردوا وكو نذر جيب جيبك. ومدح من فعل ذلك طاعة لله، يوفون بالنذر أو مدح ويقرمي ربان مدح أو كسانا أكات كأو نذر أكان طاعت بأبو خوا أنجامي بدن ووفاء بما تقرب به إليه. يوفون بالنذر وفايا بو نذريك برياريا داوى بهوي أو عبادته ونزيب ابن والأخوة تنذرك دمش به روجو به حيوان سلبرين بي خير كدن بي هجر لجركاني نذر هو كوا طاعته الشرعي بي كسي كوا لسر خوي فرض بكات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. وما أنفقتم من نفقة وتا هر مالك إيه وبي بخشن نفقة بيت وخزاني بومندالي وكسكاري أو نذرتم من نذر يا هر نذرك خوتان لسر خوتان فرض بكن فإن الله يعلمه. خوي جورم يربان علمي بيه هي كواتا فمي خوي جور خبري داو بيمان زانايا خوي جورم يربان بهمو او كردوانيكا او كسانيكا انجامي ادن لعبدكاني لوانيكا وخير نفقات بيا منذورادي. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه فإن الله يعلمه. أخوة يقولون مهربان علمي بيها بيت واتفاداشا أداته لسري فإن الله يعلمه ماناي فاداشي قلت واتخوي أو بشعاتك. أخوة يقولون مهربان علمي بيها نفقه نذرتان أو فاداش أداته لسري بتواتريني فاداش بؤو كثانيك أو نفقيان أو نذرا أنجام أدن بمرجك ما بس يا رزامن دي خوابي أقل بإخلاصه ونبي أو هيتش فاداشي كيني لا إخواب كابت الرياء بتوبي ليبك. إذا علمت ذلك كنذركن عبادته عبادتيش أبيت أنهاب الله أنجام بدري فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب. كواتأوكاتا تيأجيت كأوخوكي كوا فرزي أكال سرخوي نذر كعبادة بو خوا أو أنجام أدا بو غير خوا بو مردوكان بو قبركان بو هرشوني كوا أو كسب مقدسي بزاني قبري فلانا كسبه داري بيت هرشيك بي تقربا بها إليهم أبو حيواني كوا سريبرا لسا قبري فلانكس خوي نزيب خاتو ليا بوي كوا أو مردوا چي بوبكات في وستكاني جيبا جيبكا يان بوي كوا شفاعتي عن بوبكا لروج قيامت كواتا أمبرو باور الشركية هو أشكرا أكاد كأو كسانا قناعتي أنوايا هتاوكو أو نذري بوناكن أو شيشان بوناكا هني برتيل دانا هرشانا أو مردوانا باور رازينين شويكا بياو تشاك بي قد باور رازينة بولا جياني دنيا ولا دوام مدني شي باور رازي نابت كخلقي حيوان بلس قبركي يعني زيكي قبركي يعني زيكي مرقدكي سلي بوري ويكو ام خوني زيكاتو لوان تا او بي بي سي امان جيبا جيبكا هش بي او شاكي نيوتو ولا دواي مردن منا توانين بي بي سي او جيبا جيبكا لدنيا توانويتي بي بي سي دنياين جيبا جيبكا اگر هاي بيت اگر هی بیا بمالی دنیا رو میتی دابن بلام شفای نخوشیان بدا او بدا سخوای بدا سیش کسی اگنی هادا شرکون فی العبادتی بلا ریب او شرک بو خواب ریاردانا لعبادتا عبادتا عادت نیه كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وتا بريال انداو انجام انداو بو خوا ئەوەی کەوا خی گەورە میهرەبان بەوانی بەخشی و دەچی لە دانەوێڵە گەنم بێ جۆ بێ هەرچێک بێ و هەروە لە مەڕووماڵات نەسیبن بەشێک بۆ خوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا أمان بوخوا أويشان بو أوانيك أوانك ديوانا بشريك خوا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أويك أوان بريال داوا بو بتكيان بو قبري يا بو داري ناقا بخوا واتلا إخوا قبول نية لبروي شركة وما كان لله اوش قبع حسابي خوي دان وابوخوا فهو يصل الى شركائي انا اغنى الشركاء يعني الشرك لا حديث اخو سيك اخوي قول افهم من دا والله من في سيما شركني من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته هو شركة او حديث ماني تفسير اياتك هل كسيك واكر دويك انجام دا اخوي قول افهم شركي تياب ريار بدا خۆیشی و کردەوەکەیشی دایخوا قبول نیە تەرەکت و هوە شیرکە واتەخوای گەورە میهرەبان ئەفەرمێ لێی قبول ناکەم وەماکانە لیللاهی بە حسابی خۆیان فەهۆ یەسلو ئیلا شورەکائیهم ئەوەش بۆ ئەوان سا ئەما یەحکومون ئەوە خراپترین حوکمە کە چی ئەکەن کەوا دروستکراوەکانی خوا ئەکەن بە شەریکی خوا لە حەرس و لە ئەنعامە دانه ولو مرو مالاتا اكاتك ذاك او دانه ولو مرو مالاتا كي بواني داوا الله نك شريكك الانعام آيات 136 قال شيخ الاسلام رحمه الله واما ما نذر لغير الله او كوان نذر كلابه بغير اخوة كالنذر للاصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك نذرك بو بتكاني يا نذرك بو خور يا بو مان يا بو مردوكان يعني اوا فهو بمنزلة ان يحلف بغير الله من المخلوقات او نذريان بو كشي وايا لبلي سين خواردنا بغير خوا المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة او يكواس شو المخوا بدو سكرا وكان دو سكرا وكان اخوا لا وفاء عليه واتبدا ما دام شوني في خواردو او اشتبك اي كم بويكي انا شكا شنو في خواردو وفاء بو شونك ناو درسني ولا كفارت كفارت بو شيه وسرنا يقناها كفارت شيني الا توب نبي إلا توبة نبي كسيكا سين أخوات بخوا بدرو وكو الزولة لو خلقك سين أخوة لا محكمة بدرو سين أخوان دعوة بسيارك كفارتك كفارت بو يميني غموسنية أزانك أوشتا بوني هيا سين أخوة علينية بون منخي أزاني ما ركر دوا واسويت يوا لو برسيالي كان دس غسل او قرآن بلا هرشيك اللي مراسته خزانة ما ركل دوا على نخير واسويت يوا على نخير اما دروي اندروني دروي بيت يميني غموس يميني غموس كفارتي نية لبرتي لبرت قوريتي تاوانك إلا توبة نبي او سوينك وكفارتي ببي او یک اواز شن بخوا او ایشا اکم یا شن بخوا بلا نیکم دوائی بی که یا نیکم شن اخوا علیکم دوائی نیکم و کفارت بده شن اخوات علیکم نیکم و کفارت بده اما اما یعن خوی چا کزانی خزانی خوی اتی ماری کردو گواسویت یا و دوائی لوی شن اخوا علی مارم نکنم گواسویتو او خوی نخم کردو لطاوانه كفارتي نية إلا توبة نبيت ولا رسك أفرميت والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه شين أخوة بغير أخوة كشي بكا ك لم نالقي بده من لي مدى على مشين مخالدو بو هذا مشين مخالدو بغير خواه بيت شي بكم بحساب خواه بو شوانا كي نكوه كواتا كشين مخالدو بمخلوق مخلوقي برده آسي كي برده آسي خواه يو شريب خواه بردان إلى سر أوى لين عدت كفارة بذا كفارة شيء شركة أبي توبة ليبقى كفارة بوسرين أو جناها أو جناها بوا ناصرته بوا أصلته كلا دليا توبة بكات كأو شركة وبزباني جاري كتير بكارينين أما أجر بزبان بلا توبة أم جارد وهاي لدليا حل بيرو باور رواب كسن خادن بغير خوا درسته او توبك قبول ني توبك قبول ني شو توبك دين عبادته انا عبادته انما الاعمال بالنيات يجرين يتقيك وتبي للضلا توبه بكات كجاري كتير شن نخوا بغير خوا وكذلك الناذر للمخلوقات وشن ما مخلوقات شركه أوش كوا أو أنش كنذر كان بو مخلوقات فإن كلاهما شرك إيش اللي هو خبردان يتلقى أجر نوكابك نذر كذبه بو فلان قبر أجر نوساجيك بيت أجر حيوانك بيت هتشيك بيت كذي أوزي كتير دانية والشرك ليس له حرمة هذا الشرك كذي رزقينية بل عليه أن يستغفر الله من هذا أن يستغفر الله من هذا شي واجب للسري توبة كردن ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شي بلد أويش بلد يا غمري خوا خصم رينموني كردوين من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله كواتا وليقل لا إله إلا الله وليقل لا إله إلا الله أويكوا سوين بخوا بلات وبعزة شين مخوا بلات وبعزة كن منيك يا غمر باسي كده صلى الله فليقل لا إله إلا الله وإلا هر درس كرابك إخوة هر كسك شيني في بخوات فليقل لا إله إلا الله رواه البخاري 6650 مسلم 1631 من حديث عائشة رضي الله عنها وقال يعني شيخ الإسلام رحمه الله وقال في من نزل للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به كسكوا نذر كربيبو خبر كان يعني أوان. شكل دوا رونك دهنا لتنور به. هو أمره شبه موم. موم يككابة نذر على بويكوا داجيسين الشو. يعني شرايك هل شراك إلى سر من شوشك إلى سر أو نوتك إلى سر أو. بوشي بويك وارو ناقبي دعاي على شيء على أما أم نذري قرتوه تخوي وانا داني كان بو بشي شيء وداني كان بو ككر شيء وداني كان بو سري شيء وداني كان منال داو داني كتلان جيرا وبر الله أكاد اگر جيرا بي أو بر الله أكاد وداني كتل إشي أويا اگر كسي بيسترو شين بي أو بوي هنا توا همو أنا نخمانا نية أنا ولاتي أما هاي لوا أمنا نذرك حيواني قلتوا تخويو أمان نوكايو قلتوا تخويو أمان مريشكو أمان كلاشيرو أمانك وخلكي أمان بنوساجيك قبولتيو أمان نذري أم نذرك قبولك هكو قمراكان ألين جاء أم نذرك يا أفهمي معصيته باتفاق المسلمين يعني باتفاق علماء إسلام يعني أول شيء كمسلمان بيه لإسلام تيجيش تبيه كأذاني أو نذرة شيا أو تاوانا دروس نیە ئەنجامی بدە. یعنی کەسێ نەدرێکی دوێ لە سەر خۆی نەدرێکی شیرکی کە حیوانێ سەر ببرێ لە سەر قبری فڵانە پیاوچەك نەی کردووە. دوایی کە بۆی ڕوو نەکرێتەوە کە ئەوە معسێتە هەراخم نەزرم کردو نەزری کردووە لا یەجوز الوەفاء به. دروست نیە ئەوە نەزر ئەنجام دەگەر بیکەی شیرکە چارەسەر تەوبەکردنە. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين في تلك البقعة فهما شيء نذري كردوا ما غانا بري بارا بدا بزيوانا كان وانيك باسواني أو قبرا يعني وانيك وان نزيكي أول يعني وخلقك أشيت أبي خلقنا شيء ويمسا شوار شمان وەسە فڵانە قەبر چییەکە ئەلێ ئەمڕۆ خەڵکیە بۆ ئێرە لەبەر خواردن ئامادە ئەکاوە شەی دابەوان. وەکەذالیکە ئیذا نەزەرە مالە لیسەدەنەتی ئەوێ المجاورینە العاکیفینە بی تیلکە البوقعە فەئینە فیهم شەبەهەن من السەدەنەتی ئەلەتی کانت عیند اللاتی وەلعوززە وەمەنەت. ئەشوبهێن بە چییەوە؟ او زيوانانا اشبهنا بوانيك ولا لات عزا ومنات ركوان ما فرقنش ياكلون اموال الناس بالباطل مالي خلقي خن ببتا ويصدون عن سبيل الله بون بكوسب للرجي اسلاما لودك كوسبن كخلقي برو توحيد نايت خلقي لسر أو شركة أمينتها لسر أو كفر أمينتها إيش إني اللي بداني شو خلقي برياري داوا بردوام بوشاكي بوكر خلقي تبرياري داوا بردوام خوارني بوبر يا باري خوارنا كي بدات أوا خواردني مالي خلقه بناوي إسلامي شو بلان بشي ببتاو. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام. أي أواني كلوا كأشن بو أبي كان روز لوا أمينته أوانا الشبهين بوك سانوك يا غمر إبراهيم عليه السلام درباريان كفرميتي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يقول ميربانا فرمي إبراهيم أويبي فرمي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أما شيء وداتا ناوة كولات عزة ومنات أو أنوكم متكان كدوش داماون بدياريو سفرمي أما نشوكو أوان واي شوكي أوان شي أنا كرت لدوري لات عزة ومنات نبارون لي داوي أوان لي أكل شفاينا خوشان بدا داوي أوان لي ناكل من عالم بيا بخشي أيسا أما شوانا كنا فرقی چی؟ لولاتی که چه بولاتی کتر لی هفته امنه توا لی قبری فلانه کس لشاری که چه با شاری کتر چند روز امنه توا لی قبری فلانه کس بانی تا اواره اروا لی قبری فلانه کس امنه توا اوی که و انجامه چی؟ ایتی امان چوار شما اگره تو امان پین شما اگره تو ابو شو که خوانده ناو شیطان اوانی ها خلطان افرم اولوکو اوائی الانبیاء آیتی پنجاو دو والذین استاذ بهم موسى وقومه هلوکو کسان که او موسى وقومه که بلا اوانا تیر پرید. قال تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام له فاتك اخوائی گروه میربان بني اسرائيل واتواني که ایمان هنابو بموسى عليه السلام تقال موسى بن خواهي قرر ميربان رزقالي كدن لابحر دواء او تيبرين بلا قوميكا كأو قوم دانشتبون كوبوبون اولا دوري چي على اصنام له. الاعراف اهدي سدوسي وشت فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية او نزل كتابه خويك اوان بو انجام بدا خوارنان بو بري حيوان بري لي وسري ببرن او هرهموي معصيته. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عنده. نذر كان اشبه شبهت بو نذريك و زيوانا كان اوانيك و انجامي ادن لكي لقاورا كان والمجاورين عندها او لسدنة الابداد التي في الهند والمجاورين عندها. سدنة الابداد البد بضم الباء الصنم معرب بت معرب بت بت بيوزيشي بد والجمع بددة كقيردة وابداد كخرج وأخرج وهو اسم صنم من أصنام الهنود. ناي بتك لا بتكان كالهنسانة فرسلت وقال الأذرعي في شرح المنهاج. وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ نذر كذن بوشي بو او نزل جايانا بو او جومزيانا او جورانيكا كراوا لسر قبري في او شاكي يعني او شيخين شيخ بكسيتك عالم به يا كسيكي بتمنو في او شاك بو به او على اسم من حلها من الاولياء يا يعني نزلك على سر شي لسر شينك كناوي في او شاكي كيلين راوا يتو فيها شغل وانا لو يا خوتي بي باري دابي بديارك ايو بدارك ايو دزيوجي كرتي بي نيوجي كرتي بي او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين يان فيها وشاكك بوشو نار روشت بي هاتو شو لو يا كرتي بي او امر يقر يقر فلانا كسا اوا هاتو فيها شو فيها روشت. فان قصد الناثر بذلك أقلوك سيكا أو نذريك دولة سرخوي ما بستي وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة غالبية واقعي نيتي عامي خلقي تشيا تعظيم البقعة والمشهد ها بقور الزانيني أو شويني أو شوينة أو مشهدة أو الزاوية ينقو شيء به أو تعظيم من دفن بها يعني أو شوينا بشويني كي قورا أزاني بو لبريك وفلانا كس قبركي لبداية أو نسبت إليه يعني وتراو ما قبري فلانا كس قبري أوشنية مثل ولاتي إيما ولا غير ولاتي إيما يعني غير كردستان حتى النوع عربي شهلا ولاتا كان ديزا غير عراقيش شنها شوين هيا ألين أما قبري خضيرة وشن قبري شن كخويا كذبو أما قبري شيء هاش أنا كشي أما خدري زندة نسبت إليه أو بنيت على اسمه يا بناي أو درس كراو. فهذا النذر باطل غير منعقد بطالة وتانا مزري. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات بلباور يعني ويعلم شنانا تايبت من ديها ويوايبو أنجامت ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء بلباور يعني ويا ألين أمانا الشرد رخنو واروها شيكا خيرش من بودينا بوي أشياء بوسري دوائل يكا شر يدور خاتوا خوي وميردي وخيزاني ومنالي من بفارزه وهروها دوائل يكا شكي شوبكا وكي جنبيني شوبو خاريب سلامتي بروا ويجراوا برب بي منالي نيا منالي بي بدا هم بو اناش بو شش ويستشفى بالنذر لها من الأدواء ويشي بو لاي علي بو نذرة بو كتنهاد دردو بلا هيا لاي بالا سريع حتى إنه ينذرون لبعض الأحجار نكر بو مردوك كما إنسان ومردو بل قبو داري لما قيل لهم أقل فيها متباش داربو علشي إنه استند إليها عبد صالح ألن أم دارا روجة لروجان بياو شايك يكهبو بالي بيو داو بالي داو بم دارو صراحة دي كتو خوتو لجيري نيجي كتو لجيري وينظرون لبعض القبور نظر قال سر خويبو هندي قبر السروجة والشموع شرابي مومبي ايو بشي بخبرك انت نايكا والزيت ويقولون القبر الفلاني او قبره او المكان الفلاني او شوينا يقبل النذر اما نذري قتوت اخوي اما ان مومي قتوت اخوي اما ان شراي قتوت اخوي يسعي كهربائي كهربائي بوبا كهربائي الرئيسي بي ياوكو موليدي كي بدانيو او شي قداناو با زيوار با دياريو زيوان داي جسينيو اتر پاري بلاش لو پاري كوايت موليدي فيكري بنزيني فيكري همو شي كي بلاش يعنون بذلك انه يحصل به الغرض المأمول كالنا زي كتو تخوي واتيو هدا وقريتان هيا بشن بولا اوان وعليازي بلا اوان مرادي حاصلك بوشي شو يلا بوشي مكوا مراد محاصل به يعني يوم بسيك هما بوم جاب جاب ما بسكيت شيء هو كوا شوكة يا بوي جن بيني يا بوي منالي ببي أو هموي مسلمان أي كاب داخوا وأني كنيوزا كنا وأني كجمعة كنا وأني كبروجوبن وأني كأشن بو عمرة وأني كأشن بو حاج أو يجبروا باورنا من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامتي مالي بويا شي ولا بوكش فانا خوشكي بدا يا كسي كي ديارني بلكو بغرتوا يا مالكي بسلامتي به تجارتك بلكو لرق نجيري وغير ذلك من انواع النذر المجازات يعني دعوة شيكا ام نذر بوكا بوي اوي بوكا مقابل فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بطال بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا رام زيت مو كما نذر كابو قبر او لهمي بطاطريك قبل ما زندو هر بطال اي او دارو بردشي ومن ذلك نذور الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غير الأنبياء والأولياء أو نذر الزوراك كاد باسي زوكا باسي زماني مومكا أقل يستبه كارباي أو قوة الزورة لكارباي صرفك لي بحسابي خوان بو قبري كي أما قبري بيغمر إبراهيم عليه السلام أو قبري أنبياء وأولياء تر كقبري هش كسي كان معلوم نية لكيوية إلا قبر كينا به في غمر محمد صلى الله عليه وسلم كديار خير أوكو قبر كان كديار به في إلا في غمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام قبر في غمر صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وزي إخوان به عثمان باقي الصحابة إساكي أولا باقي أولا أحد كواهيد شكس نازل كامل قبر كامل يعني نكره فإن النازل لا يقصد بذلك إلا الإقادة على القبر تبركا وتعظيما أو كسي كوا نذري كدولة سرخوي من يتي شيء لو كوا أو قبر رناكاتوا سر أو قبر رناكاتوا وتبركا يعني بوي خيري زوري دسكوي وأرواب قولي يزاني ظنا أن ذلك قربة وأذن وشيا في نزيك بيت الأخوة فهذا مما لا ريب في بطلانه وما نتدنك وشك بطالة والإقاد المذكور محرم أو شرايا أو نوتا أو كاربايا أو موما هل هموي حرامك أبو شوية خرجك سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. أجر كسر اللي يا سودي ليور بقرة يا سودي ليور نقرة. كابرك اللي يزين دو حرس يا وشون. ولا آخر روناك يبو أو بعو دوري روناك. أو سودي ليور بقرة يا سودي ليور نقرة نظركش نظرك حرام. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع. أو مذهب حنفيش أو نذيك وزورين عوامي خلقك أو كأبن ديت كوا كسك بون منا كسك ونبوا يا نخوشك يا يا بيوسيك يا يا أشيب ولاي قبري أو بيو شاكانا لبيت شيكا سری خوی دا پوشه، یعنی زندوکا، پرچه خماشه دا بسر خوی بوی اساس کس نیبینه، ما تواضعی تیاد درسه پاشن، علی گورم، اگر خوی گوره او ون بوی بو من گرانه و یا نخوشکم باش بو، یا پیویسکم جبجه کرا، او نظر بیل سری او نعالتون بو تو خرج که، او نزیو، او انا خواردن او انا او او انا موم وزيت افهم او نذر باطل بالاجماع لوجوه لبرشن هويك يا كم منها انه نذر لمخلوق نذر بو خوان بو مخلوق ومخلوقه والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عباده نذر كذن بو مخلوق درس نسوي عبادته والعبادة لا تكون لمخلوق عبادة بمخلوق شرب خبر دن ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك أو إيك نذرك بكرة ومردوه نذرك دو بمردوك أي مردوه شي بدسة أتواني جيرا واقع ببين التوا شفاي نخوشك إبدا شويسك إبا جيبجك نخي ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر بويواكا يعني زور بي قماني وايا أو مردوها تصرفك على اشتكانا بيش قال أخوة يعني أتواني شيبكا والعياذ بالله أتواني ونبوكي بو بينتو شفاين أخوشكي بدا شويسكي بو جيبكا يعو بيرو بارش كفر إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ذرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. وتهلت شيئا هلا شرح در البحارة على أجر مزاني كنذر مخلوقة دروسنية أو النذر بكرة مردو مردو هشي بدسنية وأروح الشركة كواتا أو باريك لخلقي ورجيلات أو موزيت وغيري أوا نقل كريبو غوري بياو شاكان بحسام لزخس نوبيلي او حرام باجماع مسلمانان يعني باجماع علماء الاسلام. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكيرته وغيرهما عنه وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. هلا خلقي توشي أو بلا يبوا فتابتي لك يا لا أو كاتيك دا ناويادي لدايك بني بدوي أحمد البدوي بطنطاء لا يعرف له تاريخ صحيح لا مصر هذا طنطاوي خلقي وشينيه تاريخك راسيني واضطربت الأقوال فيه سكان درباري بدوي زورج دجبيك والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة ملثمين أو كوا مشهور بجاسوس بو ويكلا دولة خرافة كان وكان داهية في المكر والخديعة. زور في الباز بو نفيل وانا دسي تواوي هبو. وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية. قبركيشي قورترين بتا كأفرسيل مصر مثل هبل الأكبر أو اللاتي في الجاهلية، وكوان يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر. جورها الشرك قول لها قبرك أن جامد، وتقدم له النذور، أعطني بوكا زيبو ينفعرا يخدناو قبرك، ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعام وزروعهم بل وأولادهم. فلاح كان شيئا كان نيوا يان شواريكي مرومالات يان دانويلان أبن بوئي بلكم نالا كان شخص متيبك. فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلا هذا نصيبك يا بدوي. في أو نس فيها يا نيوي ماريك شكي أبادي خطا نوسن وقاكوك دان راولوي أليت أما بشكيتو يا بدوي. ويقام له كل عام ثلاثة مواليد همو صالك سي ججني بوكا. يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري أو خلقي كزور دولة لقبرك ولا مصر بتايبتي سفري بوكا. ويجتمع في المولد أكثر من 300,000 حاج إلى هذا الصنم الأكبر. الرجل دايق بونيا زياتر لسيصد هزار حاجي وانت يلنا حاجي كبش بوي لسالة إيشا تشنيكا سيجار يعني لسالة إيكا سيجار هر جاري سيصد هزار حاجي يتشب ولي. أجل الله بهدمه وحرقه هو وغيره من كل صنم في مصر وغيرها. دي باشا أو إيساكي لبي بون بالرئيس بدان لايبن أو شون ناو قصرة كانوا سر رئيسي ناو قصرة بدان آي شركي قبور لابا انتظروا. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء عميشك علمك حنفية ردي أو كسانا داتو كوتيانا دروستا حيوان سلونا ذركذن بو بيوشاكان. فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله أقول بناي فلانا كسو بو غير إخوائي فيكون باطلا. وفي التنزيل يعني القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الأنعام صدو بسي. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الأنعام سدو شصدو سي. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. نذر كدن بو غير إخوة شريك بو خوا بريردانا وكو تشي وكو حيوان صبرين وغير إخوة. وبالله توفيق. Thank you.